الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فاليوم مع الدليل العاشر وهو مذهب الصحابي. مذهب الصحابي، أولا مذهب الصحابي وليس مذهب الصحابة، لأن الصحابة لو رأوا شيئا فأجمعوا عليه فذلك ملزم قطعا لمن بعدهم من الأمة، خير الناس وخير القرون. لأن نحن نتكلم عن مذهب الصحابي الفرد وليس مذهب الصحابة. بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم تصدى لإفتاء المسلمين والتشريع لهم جماعة من الصحابة عرفوا بالفقه والعلم وطول ملازمة الرسول صلى الله عليه وسلم وفهم القرآن وأحكامه. وطبعا ليس كل الصحابة كذلك، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أشار بل بلغ بأن الصحابة بعضهم مقدمون على بعض في بعض الشؤون. فمثلا أقرأكم، لا أقرأكم من؟ أبي، وأعلمكم بالفرائض زي، أعلمكم بالحل الحرام لا معاذ بن جابر، أقضاكم علي. إذن هناك من هو مقدم في القضاء، في العلم بالأحكام، في الفرائض، في القراءة. لذلك إذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم فكان اختلافهم في باب ردوه إلى من هو أولى به. عمر وهو من هو كان يحتاج إلى استشارة علي رضي الله عنه في بعض مسائل القضاء. يعني الصحابة كانوا إذا اختلفوا في قراءة آية، يعني من ذا الذي ولاه أبو بكر مسألة نقل المصحف من الصحف المتفرقة ليجمعها في كتاب واحد؟ زيد. للنبي قال أقرأكم زيد، فيبقى أكثر واحد فيكم عليم بالقرآن أبي، أبي، أبي بن كعب. في موقف من المواقف، موقف يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن مسعود مرة يعني إن الله أمرني أقرأ عليك مثلا، يعني أو قال ذلك لبعض الصحابة، ذلك أنه أعلم في كل وجه. يعني على كل حال فبعض الصحابة أعلم بمسألة الحلال والحرام، وكان معلوما عن معاذ بن جبل أنه كان من أعلم الناس في هذه المسائل. الصحابة صدرت عنهم بعض الفتاوى في وقائع مختلفة، وعني بعض الرواة من التابعين وتابعي التابعين بروايتها وتدوينها. يعني هناك ما يسمى بكتب السنة، عرفت كتب السنة في بعض أبوابها بالرواية عن الصحابة، ما يسمى بالحديث الموقوف على الصحابة. بل هناك مرويات، هناك كتب مؤلفة فقط في هذه الموقوفات. لو نظرت لكتاب المصنف لابن عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة، لوجدت أن عامة هذه أو أغلب هذه الأحاديث هي في الحقيقة ما دون النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين. فاهتم التابعون بما ورد عن الصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، حتى أن منهم من كان يدونها مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهل هذه الفتاوى من المصادر التشريعية الملحقة بالنصوص بحيث أن المجتهد يجب عليه أن يرجع إليها قبل أن يرجع إلى القياس، أو هي مجرد آراء فردية اجتهادية ليست حجة على المسلمين؟ هذا هو السؤال. هل ننظر إلى موقوفات الصحابة على أنها آراء قد نأتي بمثلها وقد نأتي بأحسن منها، أم أن لها من الجلالة والأهمية بحيث لا يمكننا أن نلجأ للقياس حتى نعود إليها؟ طبعا اتفقنا أن الأدلة يصار لها كذا، القرآن ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس. ثانية واحدة، توتيل القياس، أي القياس بعد إيه؟ بعد الإجماع. طيب توتيل القرآن والسنة، قول الصحابي من السنة؟ لا، لأن السنة ما ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب معنى كده أن أنا إذا رأيت قال أبو بكر أو قال علي بنفسي قضى علي قضى أبو موسى الأشعري لا ألتفت إليه؟ أم يجب علي قبل أن أقيس؟ أنظر في هذه الأحاديث. خلاصة القول في هذا الموضوع أنه لا خلاف في أن قول الصحابي فيما لا يدرك بالعقل والرأي يكون حجة على المسلمين، لأنه لن يخترع. الصحابة مش هيهبدوا زي ما احنا بنهبد، إنما كان منكم يتكلم وهو يعلم أنه محاسب على كل كلمة ينطق بها. فلو كان الموضوع الذي سيتكلم فيه ليس ما يدرك بالعقل والاجتهاد، فسيكون هذا إيه؟ له حكم الرفع. هو ما قالش النبي قال، لكن علي بن أبي طالب، أبو هريرة مثلا، لا يعرف عن واحد منهم أخذ عن أهل الكتاب. فإذا تكلم بأمر أمور الآخرة هل سيكون ذلك من عند نفسه؟ طب ابن عبد عباس بقى؟ لا، ثاني واحد، ابن عباس كان قد صاحب من كان على اليهودية سابقا ثم كرمه الله بالإسلام، كعب الأحبار مثلا، وكان يذاكره يتكلم معاه. فنخشى أن عبد الله بن عباس إذا تكلم بكلام أمر أمور الآخرة أن يكون ذلك أخذه من كعب الأحبار، كعب بن ماجع. يبقى نفرق أيضا الصحابة في هذا الشأن. طب هذا فيما لا يدرك إلا لا يدرك بالعقل. طب ما يدرك بالعقل له حساب آخر، لأنه طبعا في هذا سيكون حجة ما لا يدرك بالعقل والاجتهاد، لأنه لابد أن يكون قاله عن سماع من الرسول صلى الله عليه وسلم. قبل عائشة رضي الله عنها: لا ينقص الحمل في بطن أمه أكثر من سنتين قدر ما يتحول ذلك المغزل، مغزل الظل الأول، حتى يتحول الظل من هنا إلى هنا. هل يحتاج 5 دقائق، 10 دقائق، ساعة؟ قطعا لن يزيد عن يوم، ظل نص النهار، إنما سويعات. فهي تقول إنه أقصى مدة حمل قد إيه؟ 2 سنين. يعني من جاءت بحمل أكثر من 2 سنين فهي لها من أين هذا؟ توفي رجل فجاءت امرأته بولد خلال 2 سنين، هل ترجم؟ الاحتمال أن يكون منه جاءت به بعد 2 سنين. هذا الحديث صحيح. ده أنا يعني لا أريد أن أفاجئكم، بعض الحالات قد تزيد على ذلك. انظروا مثلا في حديثة الإمام مالك رضي الله عنه، علم عن بعض الناس أنه رأى وبلغ بنساء ولدنا في فترة أطول ذلك. ابحث عن كلمة ذات الأفيال، امرأة ذات الأفيال، الخلاصة. خلاص، هذا أمر يدرك بالعقل والاجتهاد أو يدرك بالوحي؟ كون المرأة، كوننا نزل أن المرأة أقصى من حملها في الفترة الفلانية، لا بعقل واجتهاد لا بوحي. دي بقى عايز تجربة، عايز ترص النسوان بتاعت العالم كلها قدامك وتاخد بقى ايه؟ لا، انما بالوحي. فهذا لا يدرك بالعقل. فاذا قالت ذلك عائشة، وعائشة لا يعلم انها ما اخذت اهل الكتاب مثلا، فيقال ذلك من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فيسمى له حكم الرفع، ليس مرفوعا، له حكم الرفع. فمثل هذا ليس مجالا للاجتهاد والرأي، فإذا صح فمصدره السماع من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من السنة، وإن كان في ظاهر الأمر من قول الصحابي. ولا خلاف أيضا في أن قول الصحابي الذي لم يعرف له مخالف من الصحابة يكون حجة على المسلمين. إذن ما أخبر به وليس فيه اجتهاد أو رأي يكون حجة، حجة. ما أخبر به أو قال أو أفتى ولم نعلم مخالفا له من الصحابة حجة. ليه حجة؟ الصحابة معروف عنه العدل. لا لا، ليس لأن الصحابة معروف عنه العدل، وفي النهاية صحابة بشر، لكن لأن الصحابة لا يسكنون على منكر ولا باطل ولا خطأ، فإذا سكتوا على كلامه فهم يقرون بذلك ضمنا. لأن اتفاقهم على حكم في واقعة مع قرب عديد برسول صلى الله عليه وسلم وعلمهم بأسرار التشريع واختلافهم في وقائع كثيرة وغيرها دليل على استنادهم إلى دليل قاطع، وهذا لما اتفقوا على توريث الجدات السدس، يعني جدة وجدة وجدة. لو أن رجلا مات وترك أم أبي وأم أمه وأم أم أمه، يعني هل من يرث؟ والجدة لا تحجب الجدة. شركهم عمر في السدس، كلهم كده ايه سدس. هو لقيت أم موجودة فالأم تحجب، ما فهم تحجب أم الأم وأم الأب. طب الأم ليست موجودة، هناك ثلاثة جدات شركهم في السدس، من عرض ذلك؟ لم يعرض أحد. إذن فهذا حجة. لما اتفقوا على توريث الجدات السدس كان حكما واجبا اتباعه، ولم يعرف فيه مخالف بين المسلمين من الصحابة يعني. وإنما الخلاف في قول الصحابة الصادر عن رأيه واجتهاده، ولم تتفق عليه كلمة الصحابة. فقال أبو حنيفة ومن وافقه. وهذا الحديث عجيب، هذا مقطوع عن أبي حنيفة. والعجب أكثر أن الذي خرجه خرج هذا الأثر هو البيهقي في مدخل السنن. البيهقي رجل شافعي، تعرفين الحرب بين الشافعية وبين الحنابلة، بين الحنفية. أقصى وأشد حرب كانت بين الشافعية والحنفية. وللعلم البيهقي من أكثر الناس منا على مذهب الشافعي، حتى قيل إنه للشافعي فضل على كل شافعي، للشافعي الإمام فضل على كل شافعي تبعه مذهب إلا البيهقي. فالبيهقي له فضل من خلال علمه وعمله في ربط الأثر بقول الإمام الشافعي. على كل حال البيهقي يقول بسنده إلى أبي حنيفة ما جاء عن الله فعلى الرأس والعين، وما جاء عن رسول الله فعلى الرأس والعين، وما جاء عن صحابة رسول الله تخيرنا بينهم ولم نعدهم. يعني المسألة اختلفوا عليها في قولين، أروح أجيب ثالث؟ لا. على ثلاث أقوال أجيب رابع؟ لا. أتقيد وأتخير بينهم، أنا لا أستطيع أن أجمع بين الكلمين كلهم. وما جاء بعدهم زاحمناهم. وأبو حنيفة معدود في بعض الوجوه من التابعين، فهذا له. الجمال في هذا الحديث هو رد أبي حنيفة على كل من طعن في أبي حنيفة من عدم عمله بالأثر، لا، بل هذا قوله رضي الله عن أبي حنيفة ما جاء عن الله وجاء عن رسول الله، حتى ما جاء عن صحابة رسول الله فخيرنا ولم نعدهم. ما نجيبش كلام من بره، ما نجيبش كلام زيادة عنه. وما جاء بعدهم زاحمناهم. البيهقي البيهقي أورد ذلك أبو حنيفة، قال البيهقي سمعت فلان قال فلان قال فلان قال أبو حنيفة. فالكلام في النهاية مين؟ من اللي أورد الكلام؟ البيهقي. لما ذهبوا إيه؟ شافعي. لتعلموا يعني عظمة هؤلاء العلماء وإجلال بعضهم لبعض، وأنهم يقولون بالحق. والذي نفسي بيده نحن في حاجة إلى أن نتعلم منهم، ولا نتعلم حتى نعلم كيف كانت أحوالهم. وددت لو أن شباب المسلمين يعني اعتنوا بذلك. فالإمام أبو حنيفة لا يرى رأي واحد معين منهم حجة. أبو حنيفة يقول إذا لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسوله أخذت بقول أصحابه من شئت وأدع قول من شئت، ثم لا أخرج عن قولهم إلى غيره. فالإمام أبو حنيفة لا يرى رأي واحد معين منهم حجة، فلهم أن يأخذ برأي من شاء منهم، ولكنه لا يسوغ مخالفة آرائهم جميعا. فهو لا يسوغ القياس في الواقعة ما دام للصحابة فيها فتوى، بل يأخذ فيها بأي قول من أقوالهم. ويعني لعل من وجهته أن اختلاف الصحابة في حكم الواقعة إلى قولين إجماع منهم على أنه لا ثالث فيه. وبات الحتة العظيمة إذا اختلفوا على قولين فلذلك إجماع منهم على عدم قبول قول ثالث، وإلا لو رأى منهم قولا ثالثا لقال به، صح كده؟ واختلافهم إلى ثلاثة، إجماعهم إلى أنه لا رابع، فالخروج عن أقوالهم جميعا خروج عن إجماعهم. وظاهر كلام الإمام الشافعي أنه لا يرى رأي واحد منهم حجة، ويسوغ مخالفة آرائهم جميعا والاجتهاد في استنباط رأي آخر، لأنها مجموعة آراء اجتهادية فردية لغير معصوم الصحابة المعصومين. هكذا رأى الشافعي رضي الله عنه. وكما جاز للصحابي أن يخالف الصحابي، يجوز لمن بعدهما من المجتهدين أن يخالفهم. نحن نتبع المنهج لأننا نتبع الأشخاص، وأنتم مختلف فلن نختلف. ولهذا قال الشافعي: لا يجوز الحكم أو الإفتاء إلا من جهة خبر لازم، خبر ملزم يعني، والملزم هو النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك الكتاب أو السنة أو ما قاله أهل العلم لا يختلفون فيه، يعني الإجماع، أو قياس على بعض هذا، يعني قياس على القرآن، على السنة، على الإجماع. يعني بهذا انتهى الأمر. لعلي أذكر فقط في مسألة البدعة كلمة موجزة. هناك كثيرون عرفوا البدعة، الشاطبي عرفها، ابن تيمية عرفها، ابن حزم عرفها، كثير عرف البدعة، وهم في تعريفاتهم فحوى كلامهم على أن البدعة اعتقادية وبدعة عملية، الأولى مكفرة والثانية تصل بالعبد لحد الفسوق مثلا يعني، والفسوق على درجتين كما تعلمون، فسوق يعني سلوك وفسوق، قد يصل العبد إلى حد الكفر، وكل فسوق ورد في القرآن إنما هو كفر. فرأوا أن البدعة في مسألة مخالفة الأمة فيما سبق من خلال إيراد قول جديد، فالأمة لا تجتمع على ضلالة، أم تجتمع؟ لا تجتمع، الأمة لا تجتمع على ضلالة. فإن رأوا في عهودهم السابقة أن هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال، فذلك يعني أن الحق في واحد من هذه الأقوال ثلاثة، صح؟ باعتبار أن الحق واحد لا يتعدد. هل يمكن أن يكون الحق في قول رابع؟ لو كان في قول رابع لكانت الأمة قد اجتمعت على باطل، على ضلال. فمن خالف الأمة في أقوى في قول جاء به جديد مخالف لما تكلمت فيه فقد أتى بابا من أبواب البدعة، ونسب الأمة إلى ضلالة. ختام البنات الإناث: الشافعية يرونه واجبا، والحنابلة يرونه مباحا، مالكية يرونه عفة ويفرقون فيه بين أصحاب البلاد فلانية وأصحاب البلاد فلانية مثلا يعني. فمن جاء بعدهم في ذات المسألة، وهي مسألة ليست من مسائل النوازل يعني، وهيش أمر جديد، فقال بل هو ممنوع ضار، فجاء بقول ثاني، كأن الأمة قبله غفلت وضلت عن ضرر الختان، واتفقوا وتواطؤوا على أن يبدأ قولهم من الإباحة إلى الوجوب. كويس كده؟ يبقى أول شيء في من تكلم في مسألة المسائل أن نعرض هذا الكلام على يعني هذا. أنا الآن تكلمت مسألة عقلية محضة، محضة، أنا حتى ما رجحت، لكن من جاء في مسألة قديمة بقول جديد فقد نسبت أمة إلى الضلالة. أكذلك طبعا أنا استثمرت هذا من علمنا بأقوال الصحابة، وأنا أرجح هذا في مسألة بعينها هي بذات التفاصيل. قال الصحابة فيها بقولين، فمن ذا الذي يأتي بقول ثالث فينسب الصحابة إلى، لأنهم غفلوا عن الحق في المسألة، إلا أن يدعي مدعي فيقول لا والله بعض الصحابة تكلم به. من هو؟ ليس، لا أعلم، ليس موجودا، لعل الأمة غفلت عن تدوين ذلك الكلام فيكون أتى بابا أشنع أن الأمة فرطت في تدوين حكم من أحكام الله عز وجل جرى على لسان بعض الصحابة. صلى الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم أرنا الحق حقا واجعلنا من أهله، وأرنا الباطل باطلا وجنبنا أهله. اللهم ارزقنا وذرياتنا العلم والعمل بالقرآن الكريم. اللهم ارزقنا وذرياتنا العلم والعمل بالقرآن الكريم. اللهم ارزقنا وذرياتنا العلم والعمل بالقرآن الكريم. صلى الله على عبدك نبيك محمد وسلم تسليما كثيرا. جزاك الله خيرا.